شبكة إنشادكم العالمية تقدم قلبي دارت الأشواق سفن تبحث موانيها وبحبك لقت مرسى أمان وحضن ياويها قلبي دارت الأشواق سفن تبحث موانيها وبحبك لقت مرسى أمان وحضن ياويها رغم البعد يا وطن يمنا انت ابونا وانت امنا وانت الحضن اللي يلمنا تجري بينا مثل دمنا بعدوني عنك صرت عاني يلي انت مني ومنك عاني منه الذي يحمل أحزاني يمسح الدمع المجفاني قلبي قلبي قلبي دارت الأشواق قلبي دارت الأشواق سفن تبحث موانيها لقت مرسى أمان وحضن ياويها ده الصبور يا واللي يجيبه حبيبة وأنا المفارق بلادي بدنيا خادعة وغريبة تراب الوطن يا حضن أمي حزام الظهر أهلي وإخواني كافي البعود زيد لي همي ذبع الجريح ملح ورماني أرجع لك ولو باقي بس يوم أبكي على صدرك واشكي لك هموم شمع طرك اللي منك محروم وصف زماني اللي عشت مظلوم